ونعوذ ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. معلش صلاة المغرب، ربنا يا رب اجعلنا إياك من عباده المقبولين، وارزقنا رب العالمين كده حسن الوقوف بين يدي. الحمد لله رب العالمين، عودا حميدا لرياض الصالحين من كلام سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام والتسليم. فضل الله عز وجل، خدنا لقاء قبل أعدادنا لرمضان، كان باب 97، باب الاستخارة والمشورة. ولعلك بفضل الله عز وجل جل ودين الله لا يجرب، اتعاملتي مع الاستخارة والاستشارة وعرفتي قيمتها وزادت قيمتها الحمد لله. من كلما مر حديث النبي صلى الله عليه وسلم ازدادك يقين، وازددت تعاملا مع الله عز وجل، ورأيت الربح الذي يعود عليك عندما فضل الله عز وجل تستشيري وتستخيري، تستشير الخلق وتستخير رب تبارك وتعالى. اللهم خير لنا واختر لنا ودبر لنا فإننا نحسن التدبير. فالعبد الذي يستشير ويستخير بفضل الله عز وجل يرزق الهدى والسداد. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد، اللهم اهدنا وسددنا. الحمد لله رب العالمين، انتهينا من باب 97، إن شاء الله بإذن الله نعاود باب 98، باب استحباب الذهاب إلى العيد وعيادة المريض والحج والغزو والجنازة ونحوها من طريق ورجوع من طريق آخر لتكثير مواضع العبادة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الباب فضل الله عز وجل يذكر عبادات معينة ذكرت بأحاديث دالة على استحباب أن يذهب إليها من طريق ويعاد إليها من طريق آخر. من العلماء من قاس على هذه العبادات، ومنهم من قصر على هذه العبادة. ولكن أول ما نبدأ، سبحان الله، المسارعة في الخيرات، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا إياكم فعل الخيرات، سبحان الله، هي الأول. استحباب هذه العبادة، استحباب الذهاب للعيد وعيادة المريض والحج والغزو والجنازة وغيرها، سبحان الله. فقبل أن ندخل في الآداب، نذكر أنفسنا بفضائل هذه الأعمال. إذ أسأل الله عز وجل أن يحببها إلينا ويرغبنا فيها، إذ أن هناك عزوف، نسأل الله العافية عن مثل هذا. يقول لك المريض لا يست، ده الأمراض منتشرة، بلاش عدوى بقى تجيب المرض لغيري. لا، ده في ضابط، في فقه، مين اللي هيعدي على مين، سبحان الله. في أحاديث معاتبة من رب العالمين، وردت فلم تعودني، في فضائل اللي تروح عليا، سبحان الله. الناس يقول لك معاد العيد بيبقى بصراحة، استغفر الله العظيم يا رب، مقلوب. بعد ما مشينا رمضان كله بالليل، جايين بعد ما نخلص الليلة، وحصل فعلا سبحان الله، بعد ما نخلص الليلة عايزين ننام، يقول لك صلاة العيد. انت بتقولي ايه؟ سبحان الله العظيم. او ياتيكي بقى في النهار، يقول لك ده الحر يبتدي يشتد بعد الشروق، لا ده احنا مش قادرين، ده متلجين. فالناس اولوا العفو والعافيه، ولو ارادوا لا خروج لا اعدوا له عده، ولكن كره الله انبعاثهم. ففي عمليه كده، نسال الله العفو والعافيه، قله للعزيمه وخور، نسال الله العفو والعافيه، اعتذر بعض عن هذه عند هذه الاعمال. فاحنا الاول زي ما كده، استحباب الذهاب، استحباب بفضل الله عز وجل الاستجابة لهذه الأعمال. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما قول النووي استحباب الذهاب إلى العيد، نعم، النبي صلى الله عليه وسلم حرض على ذلك. فالنبي من صلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أمر النساء أن يخرجن لصلاة العيد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده حرص على أن تكون المرأة قارة في بيتها، ومن ذلك سبحان الله أن صلاتها في بيتها خير من صلاتها في المسجد، سبحان الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء بذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال، الحديث قال، أمر النساء أن يخرجن، صلى الله عليه وسلم أمر النساء أن يخرجن لصلاة العيد، حتى أمر الحي وذوات الخدور أن يخرجن يشهدن الخير ودعوة المسلمين، وأمر الحيض أن يعتزلن المصلي. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فهناك حرص من الشرع على اجتماع المسلمين وإقامة هذه الشعيرة والخروج بفضل الله عز وجل، حتى شمل هذا الخروج هذه الصنوف التي لم يعتد خروجها. يعني المرأة زي ما قلنا سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم حديث أو معطية، لما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العواتق اللي هي المرأة، اللهم صل على محمد وسلم كثيرا، التي لها فيها اللي هي قريبة للجارية، شابة فيها جمال سبحان الله وغيره، وهو ليس كنا أن تحققنا الطريق، عليكن بحفات الطريق، يعني كلها ضوابط تخلي المرأة أولى لها أنها تجلس. طب لماذا النبي صلى الله عليه وسلم حب هؤلاء العواتق الحيض الحجه ضد، احنا بنقول لها سبحان الله العظيم في الاراء الاخرى ان هي تعتزل المسجد، تعتزل المصحف وغيرها، فلماذا تحض؟ كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ذوات الخدور وهؤلاء التي يتخذ لهم ناحية لتحبيبهن في الستر وعزلهن مستورات في بيوتهن، ليه الجارية البكر الصغيرة اللي أبوها خايف عليها بيسموها كده ذوات الخدور، ما هي برضو العواتق كده، بس إيه، بس زي ما تكون دي إيه في حجاب كده بعيدة كل البعد عن الاختلاط. هو أيا كان هؤلاء ظروفهم، عواتق وذوات خدور وحيض، كل دول يشهدنا دعوة الخير. حتى سبحان الله حتى الصبيان، يعني يمكن اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، البعض يكتهد فيجعل الأبناء حتى يفهمون في البيت، لا دعيدهم يلا يروح بقى ياخد العيدية ويفرح ويزقطط، فسبحان ربي العظيم يتعللنا إن هو يمكن في عائق من العوائق. طب ما عندهاش جلباب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول تلبسها أختها من جلبابها، في حرص بفضل الله عز وجل على إقامة هذه الشعيرة ونشر الفرحة بين المسلمين، والحمد لله بأمين يوم جامع لكل صنوف المجتمع المسلم. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والغريب يا جماعه لما اجي اذكر كده الكلام ده، والله تلاقيهم يمكن قاعده في البيت مستنيه لما جوزها يجي عشان تنزل يفطروا مع بعض بره من بدري ويروحوا لعيله كذا وكذا. طب ما تروحي بقى المسجد، اسفه، ما تروحي بقى المصلى، ما تروحي بقى صلاه العيد. الشباب لا حول ولا قوة إلا بالله من قبلها لغاية الفجر يوم مريحين الساعات اللي هي توقيت دوت، وبعد كده يبتدوا من بعد الظهر يروحوا بقى الكافيهات وغيره. طب يعني اللي سبحان الله العظيم الفرحة اللي ربنا عز وجل شرعها لماذا يتجنب الإنسان المشاركة فيها؟ اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فاستحباب الذهاب إلى العيد، اللهم اجعلنا نحب محبك ومراضيك ومراضي نبيك صلى الله عليه وسلم. كذلك عيادة المريض مما حث الشرع عليه، كذلك عيادة المريض. يعني سبحان الله سبحان الله، المريض في بلدنا أو في غيرها يعني عند البشر بترمى. والله يعني تلاقي كده الناس فاهمة للمريض وعيادة المريض، الشخص اللي عنده الإنفلونزا ويرجع تقول لها ألف سلام عليك بقالنا كم يوم ما شفناكيش، لا وتزعل منها وتقول لها صح ده انا قلت انت هتتصل عليا ما حدش اتصل. انت بتتكلمي في مين؟ احنا بنتكلم في الشخص الذي يعاد، يحتاج الى ان يعاد، والعياده هي ان يعاد له عودا عودا مرارا وتكرارا، يعني اقعده الفراش في البيت فعزله عن البشر، حاجه كده نسال الله العفو والعافيه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ منها، اللهم انا نعوذ بك من عضار الداء. فلما يبقى كده لسه مريض على ما اسم، حاجه ظريفه بسيطه كده اقول لك انا عامله عمليه ربنا يشفيكي في ايه، اما عمليه اللي ماشي يعني اسبوع وهناكلك جيلاتي فيه وجيلي، اما الناس لا حول ولا قوه الا بالله اللي صار اعوذ بك من عضار الداء، اللهم انا نعوذ بك من جهه البلاء، اجهدها ما هي فيه فاقعدت. الناس للاسف بينسوها، و سبحان الله والشرع حس واستحب عيادة أولئك، ومش مرة أو اتنين، لا عودا عودا يتفقديها حتى يعطيها الله عز وجل حسن الخاتمة وفي العادة اللي احنا بنقول عليهم دول سبحان الله اللي بتعوديهم، أو يعطيها شفاء سبحان الله يرينا آية من آياته. اللهم اشف كل مريض وعافي كل مبتلى، بل هو من حقوق سبحان الله للمسلم. فحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بسبع، وفي أمرنا بخمس، وفي سبحان الله العظيم المطلق منها كلها سبحان ربي العظيم تحث في حديث البراء على عيادة المريض، وبدأ بها عيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس وإبرار القسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام. والله أسأل الله العافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا وفي الآخرة. إخواننا المرضى يحتاجون أهل الصحة، وكذلك أهل الصحة يحتاجونهم. أيوة أنت محتاجة لها جدا، لأن دي اللي بتذكرك فعليا بنعمة الله. لما تحطي كده إيدك تقولي الحمد لله يا رب إحنا في صحة ومشينا على رجلينا، غير دي غير سبحان الله الاستشعار السريع غير الدقيق لنعمة الله. لا، لما تنظري إلى مسلوب هذه النعمة يصب عليك من الشكر ما الله به عليم، بتحسي فعلا بفائدة كل حاجة. كمان سبحان الله انت محتاجه والمريض محتاج. انا لن اطيل لان انا عندي الحمد لله بامين بقيت عناصر الدرس، لكن انا اتكلمت فضل عز وجل قبل كده عن عياده المريض، فضل عز وجل ادبها ونداء للمعافى ونداء للمريض. طال الحمد لله بامين بنا الحديث، ربنا يرزقنا التطبيق دايما سبحان ربي العظيم. فانت بتستفيدي جدا، المريض فضل عز وجل بيستفيد جدا، بتبقى له الحمد لله رب العالمين يعمل يحدث تجديد للناحيه النفسيه للناحيه الماديه للناحيه الشرعيه. فين احنا من هؤلاء المرضى؟ تحسي كده سبحان ربي العظيم اخوات ربنا يبارك فيهم اللي بيروحوا قوافل لعياده المريض، بارك الله في سعيهن، اللهم اجعل سعينا واياكم مشكوره فعلا. ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن بيعملوا زيارات، فتلاقي ما شاء الله ولا قوه الا بالله عاملين هديه بسيطه كده بناء تسمح بها القسم اللي هيخشوه. إيه الحمد لله مين تتفقد حال المريض، يمكن فيهم محتاج او كده تصرف له زجوات، إيه يعني بس نزلت او ناس الله رافع العافيه حاجه مش فاقه ولا مسكنه، ولكن دخول المرض عليه احوجه لمساندته فبنحط له صدقه سبحان ربي العظيم. إيه تفقده النفسي، يعني في اعداد نفسي للمريض، حتى كان في طبيبه نفسيه كده سبحان الله العظيم تقول لي انا بشتغل في الارشاد النفسي لمرضى السرطان، اسال الله العفو والعافيه، بعد ثانيه هيبقى العضو ده مش موجود، بتهيئه لذلك وتثبته لذلك عشان ما يخشش في انهيار عصبي ولا صدمه ولا صدمه نفسيه. احنا اولى من هؤلاء بتوع بقى علوم النفس، ربنا يبارك في الجميع، او الطب النفسي او غيره. بالعكس ده الدعوه والدين والاخوات الصالحات هو اللي يؤذر بعضهم بعض. فلما يبقى نقول لك استحباب عياده المريض، اسال الله عز وجل ان يرزقنا هذا الخير ولا يحرمنا اياه، تجري على طول وتعودي المرضى، فانت احوج ما تكونين للاجر، وهم كذلك في حاجه لك لما تتفقديهم زي ما قلت لك كده الحمد لله مين ماديا ومعنويا. واعلى تفقد التفقد الديني، الناس المرضى تبص كده تلاقي واحده سبحان الله العظيم تروح لها تقول لها ازاي حضرتك، ازاي صلاتك، ازاي اخبارك، تقول لك والله انا ما صليتش اصل انا حصل كذا وكذا وبنزل دم وشك في طهارتي، ما صليتش بقالي اسبوعين، ما صليتش بقالي اسبوع ونص. ف لا امال مين بقى؟ اللهم فقهنا في الدين. طبعا لما تبقي فقد الشيء لا يعطيه، لما تبقي الحمد لله امين وده واجبك انك تبقي الحمد لله امين ازلتي الجهل عن نفسك في هذا الباب، فعلمتي الحمد لله امين ما يصح به دينك، وزدتي فضل الله عز وجل لدعوه المسلمين، كنتم خير امه اخرجت للناس، فبتعرفي كده حكم الحمد لله امين مسح على الجبيره فقد الطهورين صلاه القاعد، وتروحي تزوري الموضع وتوجهيه تقول لها ازاي تتيمم، ازاي تسمح تمسح على الجبيره، ازاي لو فقد هذا ازاي صحه الصلاه لابد منها مثلا الاتجاه للقبله اللي هو تحرك القبله من صحه الصلاه. يعني سبحان بيعظم بيبقوا في منهم جهله كتير جدا جدا، وتبقى هي احوج ما يكون ما تكون لله وهي ابعد ما تكون عنه. مين بقى اللي هيعرفها؟ سبحان الله شرع الله عز وجل في والمشروع وغير المشروع في مرضها، ده حتى سبحان الله ازاي ترقي نفسها، ازاي الحمد لله امين تطبب نفسها من المرض ده. في عندنا الحمد لله رب العالمين زي ما ذكرنا كده العسل والحبه السوداء والقسط الهندي، فمعلوماتك الدينيه اختك دي مفتقداها، فاجب عليك تعوديها وتصبي عليها ما فقهك الله عز وجل في دينه، ما ثبتك الله عز وجل بها، فالتقى الإيجابية تسرق، التثبيت ده فضل عز وجل ينقل منك لها بفضل الله عز وجل، تخش عليها كده. كنت بقول لهم ايه المانع؟ مش كل مرة انا اسأل الله العفو فيها مريض سكر او مريض جهاز هضمي وانت جايب لي شوكولاتة وعرف لازم تخش عليها بشوكولاته؟ لا ده انت كده اسقيها عسل، ده احنا نجيب لك برطمانين عسل، ده احنا نجيب لك زيت زيتون، ده انت متضايقه نجيب لك تلبينه، هنجيب لك الحاجات اللي من السنه تعينك. فسبحان الله العظيم فالحس استحباب عياده المريض، اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. استحباب بس ده البعض اوجبها، يعني من العلماء من ذكر انها على الاستحباب، ومنهم من ذكر انها على الفرضيه والوجوب، والوسط في الامر انه جعلها فرض كفايه، فإذا أقام بها البعض سقطت عن الآخرين. فلما يبقى الناس في المستشفى كده ربنا يسترنا وياك، تخش في الزيارة عشان مريضك أنت ربنا يعافينا وعافي أحبابنا، تبص تلاقي واحدة ما فيش أمل يجي لها عاد. يوم الجمعة والناس متجمعة على كل سرير وهي وحيدة لوحدها، يعني عاملة نفسها كده مغمضة من الإحراج، تيجي تقول لها مش عايزة حاجة حاجة، تقولك بس ما حدش عندي ما حدش زارني. وايه ودي تبقى صاحبه اسال الله العافيه فيها المرض العضال او المزمن اللي يقولها اول جمعه وتاني جمعه وتالت جمعه ويقولها لغايه تمه خلاص بقى هي ربنا مش هيشفيها ولا ايه. اما الناس اللي حوالينها دي تبص تلاقي داخله الداخليه مثلا الحمد لله ربنا عافي الجميع 10 ايام 3 ايام عمليه وخارجه كلهم متلمين عليها والغلبانة اللي مستحقية أكتر هم اللي زهدوا فيها أهلها وفقدوا الرجاء في شفائها، نسأل الله العافية. فبتبقى أحوج ما تكون، فلما تخش المريض كده وتشوفي دول اللي مثل هؤلاء يصعبوا عليكي، هم دول المحتاجين العيادة، فتروحي وتتفقديها وانت مين؟ أنا أختك في الله، انت تعرفيني طبعا، سبحان الله العظيم أعرفك لأنك حبيبة رحم قطعت وسنصلها بإذن الله عز وجل. ما هذه الرحم؟ زي ما دخل أحد العلماء على معاوية قالوا قولوا له رحمك يريدك، فقال من هذا أدخله، فلما دخل سبحان ربي العظيم قال بيني وبينك آدم وحواء، قال رحم لا يصلها إلا تقي وأنا أصلها، أو كما قال. فبينك وبينها احنا بين الحمد لله مين بين مثل المؤمنين في تودي وتراحم وتعاطفهم، كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر جسدي بالسهر والحمى، تفقديها فضل الله عز وجل أخواتك. طبعا الأمر يطول في عيادة المريض، وأشد ما يجعل الإنسان سبحان الله يخافه أن يأتي يوم القيامة ويعاتبه ربه تبارك وتعالى. يعني الاستحباب حلو، الاستحباب إنك تجيبي حاجة حلوة كده، والله إن المسلم إذا عاد أخذ له في الله، عاد مسلم سبحان الله لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قالوا وما خرفة الجنة يا رسول الله؟ قال جناها، عارفة كده بتقولي الخريف، الخريف يعني ما يجنى من البستان. الله بتبقي في الفضل ده، بس المشكلة لو ما طلعتش بقى، لو ما طلعتش بس على الاستحباب، طلعت فرض أنا متقاعصة عنه أو لم يسد هذه الحاجة عني، فصارت فرض الكفاية لم يكفى سبحان الله، فيدخل الإنسان في العتاب. في العتاب من مين؟ من رب العالمين. لما رب العزة تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إن الله عز وجل يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعد؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ طبعا في الاحاديث اللي قبل كده سبحان الله هي بقى ايه، ابن ادم استطعمتك فلم تطعمني، قال كيف اطعمك انت رب العالمين؟ اما قال اما علمت انه استطعمك عبدي فلان فلم تطعم؟ اما لو علمت انك اما علمت لو انك اطعمته لوجدت ذلك عندي، وكذلك السقاء اسقيته لو وجدت ذلك عندي، الا المريض لوجدتني عنده. سبحان الله، الله عز وجل عنده برحمته بفضله بلطفه جل جلال الله عز وجل لا يخلو منه عرشه. ثم صلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. افرادي بقى العتاب ده، ونسأل الله العفو والعافية وإحنا مقصرين فيه، بس قبل العيادة روحي وعودي. اللهم إنا نسألك من واسع فضلك. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبو موسى قال عودوا المريض وأطعموا الجائع وفكوا العاني. عودي أسألك من فضلك أن تتأدبي بالأداب النبوية، بس طبعا أنا مش بتكلم على عيادة المريض، أنا بتكلم على الآداب المشتركة بينهم لا أتحدث عنها، لكن قصص كثيرة، لكن أحث نفسي وإياكم على عيادة المريض. أنت عارفة أنت بتخلي الملائكة والله من أشياء كتير، يعني الحمد لله أمين عيادة المريض طيبة والحمد لله رب العالمين أجرها عالي، بس الحاجات الجميلة جدا اللي بتأثر فيها إن الملائكة تستغفر لك. يعني إن أنت مثلا لما أجي أدعي الحد أبص قوي في التجارة مع الله والله، طب أنا قاعد أدعي لنفسي، طب ما أدعي لإخواتي في الله شوية عشان بقى أنتجر بالملائكة، الملك يقول آمين ولك بالمثل. فأنت دايما سبحان ربي عظيم خلي بالك جدا من إن عيادة المريض ده بتخش في مش هقولك الملائكة هي اللي بتشتغل بقى، الملائكة بتشتغل سبحان ربي عظيم تدعي لك أنت. ولذلك في رواية صلى أو استغفر، لما النبي صلى الله عليه وسلم حديث عليه يقول ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك، في رواية استغفر له 70,000 ملك حتى يمس. يا شغالين كده تبعك سبحان الله من الصباح للمساء، وفقط لا ولو كان هذا الأمر بالمساء، وإذا عاده عشية بالليل إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. وكذلك رواية استغفر له 70,000 ملك، وكان له خريف في الجنة اللي هو الجنة والبساتين اللي قلنا عليه. والله الحديث ده أحبه، ولذلك ربنا رزقنا آتنا ما وعدتنا على رسلك، تحتسب كل الأجور، بس من الأشياء اللي أحبها وأحتسبها سبحان الله هذا الحديث، إن هو بتاع الملائكة ده، إنك تبقي قاعدة والملائكة ليل ونهار بزيارتين على عجالة فضل الله عز وجل يستغفرون ويسبحون ويدعون ويصلون، وهذا مصداق لقول الله عز وجل: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. ملائكة قاعدة تقول لربنا كده جل جلاله: دخلهم في رحمتك التي وسعت كل شيء، اغفر للذين تابوا لهم فقط، ادخلهم جنات عدن وصالح آبائهم وازواجهم وذريتهم، اجعل بينهم وبين السيئات وقايا. أي فضل يزهد فيه العبد إذا كان مكافأة عيادة المريض أن يستغفر أن يدعو أن يصلي 70,000 ملك. والله يعني الحمد لله ما من حاجة بسيطة كده نزل الحمد لله رب العالمين، وقعت يعني وقع الحمد لله، فوقعت على ركبتي اتزرقت وكده فروحت أكشف، فلقيت تمزق الحمد لله في الأرض، حاجة الحمد لله بسيطة الحمد لله ما فيش كسر أو كده، بس يعني ماشي على العجلة وكده على ما أروح الأشعة. أسأل الله العافية، أسأل الله العافية، أسأل الله العافية. أنا جريت بسرعة على الطوارئ، يعني ده اللي هو الحاجة اللي بسرعة بتجي بذهننا. الله أكبر، والله وأنا قاعدة بقول لهم أنا لا قاعدة على الكرسي ولا عايز الكرسي ده، عايز حالات سلم يا رب سلم، اللي لفت دماغه في غيبوبة، اللي العربية الموتوسيكل دخل في ناس الله العافية العافية فشفش، ولا قاعد يصوت وصوت اللهم ارزقنا الإخلاص. أم قالت لي ممكن الله يخليك يخش قبلك، اللهم ارزقنا الصدق. وتفضلي حاجة كده تحس اني الحمد لله على العافية، اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر من عذاب القبر، لا اله الا انت. احببنا سبحان الله اخواننا في الاسلام مكروبين عندهم ظروف، من يتولى هذا الامر؟ من يعينهم على هذا الحال؟ كل مرة بقول سبحان الله تعالوا نروح الطوارئ نشوف الناس، نجدد شكرنا نعمة الله عز وجل، نجيب فاكرين لما كنت بقول نجيب افطار صائمين وننزل كده على الطوارئ الناس اللي واقفه بره؟ لا بقى المره دي بخش لهم جوه، خش لهم جوه واطعم الناس اللي مشان عليها ولا تشرب الماء غير لما تطمن على خبر هذا المريض لها او على نفسها هي حصل لها كذا ولا كذا. اسال الله العفو والعافيه. الحمد لله رب، ربنا ما يكتبش علينا وجعلنا دايما لهم نعود ولا يجعلنا مرضى في ذاتنا رب العالمين. فكان حرص فضل الله عز وجل ان المسلم على ان يحقق هذا الاستحباب. 98 باب استحباب الذهاب الى العيد وعياده المريض والحج. اللهم انا نسالك حجا مبرورا ننال به كرامة وسرور، اللهم سعيا مشكور وعملا متقبلا مبرور. اللهم إنا نسألك من واسع فضل، اللهم بلغنا الحج، نعمة من الله عز وجل. عزوف الناس على الحج الآن، عزوف الناس على الحج. الناس يا جماعة بعد تتم من العبادة اللهم عافينا، ممكن دي أقولها في العيد بس يلا دلوقتي بالمرة ما حدش بقى يعمل أضحية. ليه يا جماعة؟ ده احنا نتكلم دلوقتي على بعض الأداب، ليه دي يا جماعة؟ سبحان الله ربنا ما يحرمنا، مش ربنا موسع عليكم وتعملوا ايه كده؟ اللحمة غالية بقى اخر احسبيها كده، احسبي كده تجيبي. طب انتي لو نفسك قوي يعني فقير ياكل، لو عايزة تجيبي هاتلهم كم كيلو لحمة، تجيبي جزار ويبقى العظم وتشفي وهلوم جرة. هو انتوا بتحسبوا العبادة؟ وقبلها في عمرة رمضان والله كانوا يقولوا التأشيرة بكام والسكن بكام. كنسل العمر، كنسل العمر عشان احوش وكوش ربنا عافينا، كنسل الأضحية عشان غلط بقى واحنا ما اللحمة خلاص، وبعدين البروتين النباتي في حاجة. انت ربنا فتح بك بيوت، انت بتاخدي دعوة منهم، ربنا ما يحرمنا رب العالمين. ده عادة من عبادة يجريها الله لك ما تتقطعش ابدا، علشان لما يحصل ظرف فعلا قهر يجريك الاجر، مش وانت صحيحة معافاة قطعتيها عشان الغلا. خلاص بقى لو في ظرف قهري خلاص ما كانتش عادتك، هتفقدي انها عادة من عاداتك. شهيرة سبحان الله، كله ارمي ارمي ارمي لحمة للفقير وخلاص، دي شهيرة إراقة الدماغ وقت العيد. طب مش هنطول عشان دي هنبقى كلام فيها في العيد، أو ربنا يعيننا كده ونجعلنا نستقبل ذو الحجة وأدابه كلها. الحج، الحج الليلة بقى نار. هو ربنا قد فرضه، كان فرضه على معهوش فلوس، فمن استطاع إليه سبيل، أنت تستطيع إليه سبيل خلاص. لكن المشكلة أن أنا أستطيع إليه سبيل لكن غالي، كده ممكن أتصرف في كذا وكذا وكذا، ممكن أبيع حتة الأرض اللي عندي منها ثلاثة. ربنا قنا شر شح أنفسنا، اللهم قنا شح أنفسنا واجعلنا من المفلحين. استحباب الحج، اللهم بلغنا الحج. بعد يقول لك إيه، أنت مش هتشوفي الكعبة، طب بعمل عمرة وشوف الكعبة وخلاص، دي شعيرة. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والله لا حول ولا قوه الا بالله، بيسلوا انفسهم بحاجات غريبه جدا. تقول لك انت هتحج حج لوحدك؟ حج ما حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، روح عمره رمضان. ما انا عارف ربنا ما يحرمنا عمره رمضان كحجه مع النبي صلى الله عليه وسلم، بس فين الفريضه؟ وبعدين سيظل قيمه الاستحباب حتى للي الحمد لله بامين، لو حج نفل اجره عادي سبحان بعظيم. لماذا؟ طالما وسع الله عز وجل عليك بمثل هذه العباد، اللهم لا تحرمنا خيرا من عندك. ده الناس اللي نفسها في فلوس يا جماعة بتقول اللهم إني أسألك مالا ليه أسلطه على هلكته في الحق، مش ده اللي فيه الغبطة؟ أنا عايزة فلوس ليه؟ عشان أحطها تحت البراطة وأديها لهم؟ لا والله، أنا عايزها عشان أضحي، اللهم ارزقنا، عشان أبني المساجد، علشان بفضل الله عز وجل أكفل اليتامى، عشان أتزوج الحمد لله من الأيامة، عشان أكون للأوامر، عشان أبقى ربنا يرزقني العبادات المالية. لكن لما تيجي العبادات المالية أتقاص، ومنهم من عهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن، عارفين الآية في سورة التوبة، وبعدين خلاص نسأل الله العفو والعافية، لم يفوا بهذا العهد، أعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. أسأل الله العفو والعافية، واجعلنا من عبادك المخلصين الذين منحتهم فسلطوه على هلكته في الحق. ده أنت يا رب ما تحرمنا، ده عندك كده الحمد لله بأمين طاعات وطاعات نفسي. الناس العطاشة فعلا، اللهم ارزقنا الري من الكعبة، الناس العطشانة ربنا بيديها. والله أخت كانت في موطن زكاتي، والله الحمد لله بأمين بديها من الزكاة، فلقيتها ما شاء الله قتل بالله رجعة من العمرة، بتقول لي بقول لها ما شاء الله قتل بالله، وكانت لي يا حاجة الحج والعمره ده مش بتاع فلوس. ليه؟ ده دي العبادات الماليه اللي بنقول عليه. قالت لي ده بتاع ربنا، انا كنت بعمل لامي لا مؤاخذه، قالت لي كده بعمل لها بالخرطوم لا مؤاخذه، ما بتعرفش يا عين تعمل لوحدها. قالت لي يا بنتي ما يحرمك من الحج والعمره ابدا، تقول لي تجيلي من حيث ولا احتسب وافرح واطوف واشوف وارجع. وبقول لها يما منين يما؟ قالت لها عنده كتير. قالت لها يا بنتي ده عنده كتير، أعطاها فعلا من الكتير دي. طب ده خيالي فقير اللي على باب وتقولك فلانة حجزت لي وفلانة أنا بها فيها ثواب، أمال بقى الناس اللي معاها ما بتعملش ليه؟ ما بتحرص ليه؟ اللهم إنا نسألك من واسع فضلك، ده ربنا اللي قال لي عليهم كده. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. اللهم ارزقنا الصدق وانفع بكلمتنا يا رب، انفع بكلمتنا واجعلها لها الأثر. لو انت ربنا موسع عليك وعندك إمكانية اجري فوزي، اجري حوزي بالمغفرة. وانت والله خايفة على الفلوس، انت خايفة عشان الفلوس اللي هتدفعيها، ابشري الحج العمره الى العمره والحج المسلسل كثيره، العمره والحج ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. بتيجي برزق، اللهم وسع ارزاقا، اللهم حج مبرور بكرم وحبور، بتيجي تقولي سبحان الله كلمة منين الرزق ده؟ السماء اتفتحت، الخزائن الملأة اغدق بفضل الله عز وجل عليك منها. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا انه تمام بناء الاسلام، قمت الحج زي ما انت عارفه ابونا اسامه رخص، احنا حافظينه في سنه ثالثه ابتدائي، قلنا اسامه رخص شهاده الا اله الا الله وانا محمد عبده وانا محمد رسول الله وقام الصلاه واتى الزكاه وحج البيت صوم رمضان حديث ابن عمر. وانت ما تكمليش ايمانك ليه؟ حبه فلوس، نسال الله خيرها وقنا شرها، هاتي بيهم كلهم وتروحي لعملك، دخلي الفلوس معاك. كيف ادخل مالي مع قبري؟ حولي العمل ببساطه، الفلوس بره عشان فلوس، حولتيها لعمل اشتريت بها حجة، الحجة هتخش معاك القبر، يبقى كده دخلت فلوسك معاك، نفعتك بفضل الله عز وجل. اللهم انفعنا في الحياة وبعد الممات يا رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم لما يخطب كده يقول يا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. ربنا يقول ولله على الناس الحج البيت، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول فحجوا. إزاي بقى؟ إزاي نطنش النداء الرباني والنداء النبوي ده؟ وهم إننا نسألكم فضلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أي العمل أفضل؟ فيذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالله ثم الجهاد وحج مبرور. اللهم إنا نسألك حجا مبرورا وما أكثر ما سبحان الله كتير. إحنا بس بنذكر لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول كده من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. يا رب أنا والسامعين وأحبابنا الغائبين تفضلا منك وتكرما حج مبرور تغسلنا به من كل الذنوب، تجي كده بصفحة جديدة كما ولدتك أمك من الأول خالص يا رب. كمان وبعدها سبحان بيعظم طهارة من لوس يا رب العالمين الصحابة، تجي كده بصفحة من الأول وجديد. إيه ده؟ كنت روحي مغسلة رجع مغسولة من كل ذنوبك. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أمر الحج شرف ويطول ويكثر، حث النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبل الرب العلي عليه. يقول الباب 98 باب استحباب الذهاب إلى العيد وعيادة المريض والحج والغزو. الغزو ده بقى الجهاد سبحان ربي عظيم. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم ارفع للإسلام راية وحقق له كل غاية وأرنا في أعداء دينك أي. اللهم اغفر لنا تخاذلنا مع إخواننا واجعلنا مجاهدين معهم بدعائنا وبمالنا بحولك وقوتك. لا حول ولا قوة لنا إلا بك، هي التجارة الرابحة التي ذكر الله. لكن سبحان ربي العظيم من لم يستطع أن يجاهد بالسيف بالسنان فعليه أن يجاهد باللسان جهد الدعوة. من لم يستطع أن يجاهد وأخذ هذا الأجر الاستجابة وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، انكروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. من لم يستطع أن يستجب لها مراضي الله في أمر الجهاد ببدنه فلا يحرم نفسه بماله ولا حتى بسجدة خالصة يوجه فيها الدعاء لأولئك المكروبين. اللهم فرج كرب الإسلام في كل مكان يا رب العالمين، لأني مسلم ضاعت بلادي، لأني مسلم ضاعت بلادي وحاصرني الفناء بكل وادي، ولو كان الصليب على ذراعي لمدت لي ملايين الأيادي. جسد الإسلام جريح في كل موطن سبحان الله، لو تمثلت جسد الإسلام كده على الكرة الأرضية هذا ذراع وهذا ذراع وهذا رأس وجزع وأطراف لوجدت في كل عضو من أعضائه جرح سبحان الله. لكن هناك من يستبسل ويرابط وهم ليسوا سواء. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. دعم التجارة مع الله. والله سبحان الله في رمضان اللي فات ده في الأواخر لما حصل كده في القدس في المسجد الأقصى كان نفر كده يعني يقول الحمد لله رب انت استعملتنا رزقتنا البكاء من خشيتك والقيام نشكرك. ازاي فوجئنا بالصور والمناظر وعدنا نستغيث سبحان الله أن يفرج كرب الإسلام ويهلك الظالمين، اللهم اهلك الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين غير خزايا ولا مفتونين. كنا قاعدين كده سبحان الله انت قاعده كده بتسجدي وتفرحي سواء اللي في الحرم ما شاء الله او في المدينه او في المساجد هنا سبحان ربي العظيم. هم يا حبايبي الدم بيهراق على سجاجيد المسجد الاقصى، كانت المناظر الاخوات بينزلوها على الفيس تقطع قلبك وتخليكي مستحقره نفسك. والله يعني انت يعني عبدتي يعني سجدتي فاطلت السجده، دول مش مش مش جبهه على على على مصلاهم، ده جسمهم جريح متقطع على سجاجيد المسجد الاقصى سبحان ربي عظيم. فهم لا يستوون، أسأل الله العافية لا تدام الله لقاء العدو، لكن اللهم فرج كربهم، اللهم يسر أمرهم، لا لا يعني سبحان ربي عظيم، لا تحرمي نفسك أن تكوني معهم حتى بدعائك أو بمالك، وإن استطعت، وهذا سبحان الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فبحقيقة جسدك سبحان الله. يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب. انت لا تعبد في الحرمين وقعد تعيط كده وتبل الارض وتبل خدك، فكر ان انت بتعمل حاجه، ده انت بتلعب. يا عابد الحرمين لو ابصرتنا لعلمت انك بالعباده تلعب، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب. انت خدك منزل عليه دموع، احنا نحورنا سبحان العظيم مكان النحر الرقبه، نحرنا عليها الدم ابتغاء مرضات الله عز وجل. فأمر الجهاد سبحان ربي عظيم، سبحان ربي عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبو هريرة لما سئل أي الأعمال أفضل قال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وكذلك كما رتب النبي صلى الله عليه وسلم في أخرى أحب الأعمال قال الصلاة على وقتها ورب الوالدين، وذكر في الثالثة الجهاد في سبيل الله. فهؤلاء الذين يتقاعصون على مساندة إخوانهم وعندهم السبيل الواضح لذلك، من نجدها باللي مش قادر والمعهوش، أو حتى بالكلمة، بص تلاقي الحولة قتلة بالله منشور طلع وحش زفت، حسبي الله ونعم الوكيل في الناس اللي بتشارك في الشر، خلاص جهدي باللسان، اكتبي التصحيح، كذبي الخبر، ردي عن دين الله عز وجل، نظام وانا مالي، ما هو ده الجهاد بتاع اللسان بقى. فلانة هتقولي انت حرية شخصية، وإيه يعني لازق تيكي؟ يهدي بقى باللسان، وقت عيالها أولى بيه، لا ده دورات دي ببلاش ما بيجيناش منها حاجة. اللهم انصرنا الخاص وإياكم في القول والعمل، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. اللهم اجعلنا وإياكم وزرياتنا منهم مخلصين يا رب العالمين. سبحان الله، حرص على المجاهدة على الجهاد. فلذلك الباب الذي نتكلم عنه بفضل الله عز وجل باب استحباب الذهاب إلى العيد وعيادة المريض والحج والغزو، والمقصود به بفضل الله عز وجل الجهاد. ثم قال والجنازة، والجنازة دي بقى استحببها سبحان الله. يمين يحب اللي الشرع حبه، من ميزات اللهم بارك الصلاة في الحرم، ربنا يوعدنا وإياكم إن بعد كل ما شاء الله لا قوة إلا بالله الصلاة، يقولك إيه الصلاة على الأموات يرحمكم الله، اللهم ارزقنا وما حرمنا وإياكم يا بامين خير كده، وصوت الحرم الجميل ده تبقوا استطلاق كده، يا ربنا بيرزقك كل صلاة ما شاء الله لا قوة إلا بالله جنازة. أنا أعرف حد كده دايما بيروح يصلي في ما شاء الله في الصفطاوي والمساجد اللي جنب عندنا العسو، يقولك الحمد لله بامين الناس الملتزمين ما بيصلوش في العسوي عشان في قبر، بيصلوا في المساجد المجاورة. فأول ما روح أصلي بقى عصر أطلي جنستين ثلاثة، أصلي ظهر ألاقيهم بجنستين ثلاثة، يلا النفر يبقى خد الحمد لله من خرج من بيتي متطهرا إلى المسجد ليصلي الفريضة فكأنما حج، فله أجر الحاج، فأخذ لي حجة وأخذ لي خرقين في الجنة، بتعامل مع الله عز وجل. فلما تيجي جنازه سبحان ربي العظيم، واعرف الله اخوات ما شاء الله زي ما بيكونوا بيدوا لبعض، كل ما الاقي جنازه لاقوا فيها، قلت لهم انتوا مين اللي بيعرفوا؟ قالوا لي احنا عاملين جروب تذكره عندنا في المنصوره، ربنا يبارك فيهم ما شاء الله بالله. وايه وتلاقيها بقى كمان لو عارفه مين بالليل اللهم بارك ان في جنازه في الشرعيه الظهر او غيره، تلاقيها صايم، تقول كلنا ربنا قبضه الساعه 12 فقالوا لنا في قمت صايم علشان الثواب اللي انتوا عارفين بقى سبحان الله، من اصبح اليوم صائمه، من عاد اليوم مريضه، من سبحان الله من اطعم اليوم مسكينه، من تابع اليوم جنازة، ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. حديث أبي بكر يعني مش عايزة أطيل، بس لو إيه من فيقول أنا يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له مبشرا ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. فبيخططوا ناس كده اللهم اجعلنا وإياكم سبحان الله زي ما قلت يسارعون في الخيرات، يطلبون الخير مظانة، من يبتغي الخير يعطى كده سبحان الله، عايزة أجور. فصلاة الجنازة يعني سبحان الله لا لا لا بقى مش أنا أعرفه، يعني انت تعرفي انت اللي محتاج، ما تتعامليش مع الامر انه هو المحتاج، مع ان هم برضو سبحان الله الميت الغريق المستغيث، انت اللي محتاجه خرقتين في الجنه، انت محتاجه الفضل ده فضل الله عز وجل، انت محتاجه الاجور، انت محتاجه الجزاء جنس من جنس العمل عشان رب العزه تبارك وتعالى يا اعادلي اللهم ارزقنا من فضله. اللهم اجمع لجنازتنا الصالحين واجعلها يا رب في مدينه النبي الامين يا رب، وارزقنا دفن البقيع واسعدنا بشفاعه النبي صلى الله عليه وسلم لمن مات في المدينه. يعني ايه ما تعرفوش؟ يعني خذوا عليها مشاوير ومواعيد، ما تستني يا ست دقيقتين، صلي جنازة وأخلصي لأختك الدعاء، بس الجزاء من جنس العمل. يمكن ربنا عز وجل يرزقك كده في جنازتك اللي كان ممكن يخلصوا لك الدعاء برضو ما كانوش يعرفوك، لقوا جنازتك وقفوا زي الراجل كده سبحانه العظيم. إيه يعني لما جاء لقريبه ماذا صنع الله بك؟ قال غفر لي برجل دعا في جنازتي لا أعرف ولا يعرفني، كان دخل الجنازة كده لا جنازة صلى، قال اللهم إن كان هذا نزيلي لأكرمته، اللهم إنه نزيلك فأكرم، فأكرمني فغفر لي. اللهم اكرمنا بالصالحين يشهدوا جنازتنا وتطلق لسانهم بالدعاء واجعلهم منهم مستجاب مقبولا في حقنا يا رب العالمين. ايه ما ايه جنازة خلاص ما شاء الله وقتك بالدقيقة، ربنا يرزقنا استغلال الوقت. بس يعني انا مش شايفة الوقت يعني بالثواني كده، ده بيضيع من علامات المقت ضياع الوقت، وتلاقي بقى من الواتس ده للواتس ده للفيس للضحك، مش دلوقتي دي اوقات بتهدر، اشمعنى ايه بعد الصلاة يجري بسرعة انا مش فاضية، ما كنت تقومي بقى من من من من الفيس والواتس ما انت مش فاضية، ما كنت تحوليها من بشاميل المكرونة حمرا ما انت مش فاضية، ولا احنا ربنا يغفر لنا ان نشغل، نسأل الله العفو والعافية لنا وللسامعين، نشغل انفسنا بالباطل ونتركها في الحق، سبحان ربي عظيم. بالعكس ده العبد كده هو يقوم يقول انا هعمل ايه النهارده، زاد ايه للاخره النهارده، ويعدد 1 2 3 يحط فيهم زي ما النبي قال لنا سبحان الله اتباع جنائز. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. استحباب كذلك اتباع الجنائز، فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابو هريره رضي الله عنه وارضاه قال من شهد الجنازه حتى يصلي عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل وما القيراطان يا رسول الله؟ قال مثل الجبلين العظيمين، جبلين عظيمين الله الكرم الله، والحمد لله خلي بالك يا رب جعلنا ناخد القيراطين على بعضهم. حديث معطية اللي هي نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، يعني احنا ما بنتبعش الجنائز عشان النهي، وبتاخدي الاجرين لانك بتشهد الجنازه وتقفي بعدها تقول يا رب يعني لسان حالك يعني يا رب انا مش ماشيه وراها مع اني كنت عاخده موعظه عشان النبي نهانا، يعني واحده بتعملي والثانيه محتسبه ان شاء الله النساء ياخدن القيراطين بفضل الله لاحتسابهن اعمالهن في صلاه الجنازه واحتساب ان هي كانت هتتبع جنازه لولا شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيضه. لكن لماذا الزهد في هذا الامر العظيم؟ ربنا يعافينا. وله اهله، والله له اهله، لان الناس ما شاء الله قاعده في نص الدرس عن اذنك يا حاج في يا جماعه فلوس فلانه ربنا يديك طول العمر اللهم امين واياكم فلوس حسن عمل يا رب العالمين، ده ما شاء الله جاي لنا رزق. ولا في ايه؟ قالت لي غسل. ايوه ده الرزق، مش رزق فلوس، ما بياخدوش فلوس سبحان الله، بيغسل الميت ويؤدي فيه الامان، وتلاقيها مش تكتب لها غسلت وخلصت وتوضت او اغتسلت وطيران على صلاه الجنازه. وجبه ايمانيه رائعه، مغذيه، تذكره جميله، اللهم ارزقنا مغفره واجر، بتشيل الوزر وتثبت الاجر، اسال الله من فضله سبحان الله العظيم. والرجال كذلك ان كانوا يغسلنا او سبحان الله العظيم او يزيدهم الله عز وجل بالصلاه على الميت او كذلك متابعته او كذلك تكفينه الحمد لله امين. امر تشييع الجنازه وحضور الدفن سبحان ربي عظيم وستر الميت بالكفن وستره في القبر عظيم، حسن الشرع عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا. ما انت عايزة تجري بس قلت عشانك يا رب تغمر ضاطك أخد الأجر، النبي صلى الله عليه وسلم قرطانا المحتاجة. وكان معه حتى يصلى عليها الجنازة ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. مرة يقول جبلين عظمين ومرة يشبه في العظمة بأحد الذي يحبه الله ورسوله العظيم. ربنا يوعدنا كده ونروح المدينة اللهم ارزقنا مدينة رسولك صلى الله عليه وسلم، وتشوفي واحد كده كبير مش إليك، كبير جدا جدا ما شاء الله تبارك الله، حتى هي مش عالي قوي بس القاعدة بتاعته كبيرة ما شاء الله تبارك الله، الله حاجة بسيطة كده وتحرمي بها الأجر، لا حرمنا الله عز وجل وإياك الأجور العظيم. فباب استحباب الذهاب إلى العيد وعيادة المريض والحج والغزو والجنازة. ثم قال ونحوها بعدين اللي خلى العلماء يذكروا هذه المسلسل الكثيرة، هذا السعة في الأحكام الأخرى للعبادات. يعني هو هنا العبادات بعينها واحنا خدنا على كل واحد كده ايه حمد وبامين استحباب عشان نحبها ونسرع اليها، لكن هل سائر العبادات يدخل فيها هذا الاجر؟ هو قال ونحوها. فاللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من العلماء من ذكر ان الذهاب الى العباده والرجوع منها بفضل الله عز وجل يعطي الشخص الاجر العالي، والعوده من مكان غير المكان يعطي الاجر العالي، ولكنه يذكر الصنوف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فبيقول ان هي مذكوره فين؟ في العيد وعياده المريض والحج والغزو والجنائز الخمسه اللي قالوا. الباقيين من العلماء من قال ان يلحق، اختلف العلماء هم يلحق صلاه العيدين مثلا صلاه الجمعه، فيجي الشخص من طريق ويرجع من طريق. توسع العلماء فقالوا سبحان الله يشرع له ما يشرع في صلاة الجمعة ما يشرع في صلاة العيد، لأنه عيد المسلمين، ولأن بالقياس تصلح صلاة الجمعة للقياس على إيه؟ على صلاة العيد. فمثلا يبقى فيها مخالفة الطريق، فيها روح بطريق ذهاب وطريق إياب كما كان في عيادة المريض وما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من تشيع الجنائز. والبعض ضيق خالص فقال ايه لا، الاقيسه دي اللي النبي صلى الله عليه وسلم قالها لا تقاس على غيرها، لان العبادات ليست فيها قياس، ولان هذه الاشياء كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الجمعه صلوات الخمسه الاشياء الاخرى، فلم يخالف النبي صلى الله عليه وسلم الطريقه فيها، ولو خالف صلى الله عليه وسلم الطريقه فيها لا شرع لنا المخالفة، لكنه لم يسنها فتركها، فلذلك السنة تركها. تاني كده يبقى أنا عندي الحج ماشي، النبي صلى الله عليه وسلم موجود في الحديث اللي في نفس الباب بس تحته، النبي صلى الله عليه وسلم خالف الطريق، دخل من حتة وخرج من إيه من حتة، دخل من أعلى مكة وخرج من أسفل مكة، اللي هو الحديث اللي هو 724 اللي بعد حديثنا اللي هنشرحه، اللي هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى، يعني له كان له طريقة في دخول مكة، يعني الغزو أو الحج، قصدي الحج له طريقه، طريق ذهاب وطريق إياب. فالعلماء سبحان الله اختلفوا في المسألة دي ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مخالفة الطريق الألوان اللي احنا بنشرحه في مواطن معينة، وعندنا قاعدة أن العبادات ليس فيها قياس. فما تقوليش بقى أي عبادة، ده رأي المخالف، أي عبادة روح من طريق وارجع من طريق، صلي الصلوات الخمسة روح من طريق وارجع من طريق، صلي صلاة الجمعة لما تروح من طريق وارجع من طريق. منهم من ذكر تاني أهو أن هي تشرع مخالفة الطريق قياسا، ومنهم من قال لا قياس في العبادات، لا تشرع مخالفة الطريق إلا في الصنوف التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم والتي فعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركها وكان في مقدوره أن يصنعها فلم يصنعها فليست من السنة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تبعنا الصنوف اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، نخلينا بس بنغير فيها كده، رحت من جنازة ركها من الطريق التاني، رحت في العيد يعني مثلا سبحان الله العظيم رحت الجنازه، حتى ان سبحان ربي العظيم يعني عشان برضو نسهلها، ان النبي صلى الله عليه وسلم مخالفه الطريق ذكر ابن عثيمين انه كان يذهب من الجانب الايمن ويعود من الجانب الايسر، يعني انت مثلا عندك ايه الرصيف النحيادي والنحيادي، وليكن مثلا نشبه مسجد السلاب مثلا عشان هو اللي حاضرني، مثلا طلعت من المسجد اهو انا جايه من الايه من عند البيوت اعدي للمسجد، ارجع من ناحيه الايه سبحان الله العظيم ارجع من ناحيه النوادي، جايه من ناحيه المشايه هرجع من ناحيه شارع البحر والمستشفيات، حاجه مش مش مش مش, مش صعبه. فسبحان الله فقال فكان يذكر ابن عثيمين ان مخالفه الطريق ان يذهب من الجانب الايمن ويرجع من الجانب الايسر، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ايه في حديث جابر، فانه كان صلى الله عليه وسلم يوم العيد يخالف الطريق، فيعني خرج من طريق ورجع من الاخر. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يعني ما تروح الوحدة الحمد لله بأمين في بيتها على شارعين، روح من الشارع ده اخرج من الشارع الثاني. وهنقول دلوقتي العلل دي، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، لمن تكلم عن أمر الحج ومخالفة النبي صلى الله عليه وسلم للطريق قال لعل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دخل من أعلى مكة وخرج من أسفلها، فكذلك أتى عرفة من طريق ورجع من طريق آخر لتشهد أراضي العبادة عليه له، تشهد أراضي العبادة إيه له. وذكر آخرون أنها ليست فقط لهذه الشهادة، وإنما هي لسهولة الدخول. يعني مثلا طريق معبد في أسفل، بمشي من بمشي بالطريق الثاني، مشيت من الطريق ده في الأول علشان معبد، وبعد كده خرجت من بره البلد خالص عشان بمشي من على السريع أسفل. فهم بيذكروا اللي النبي صلى الله عليه وسلم دخل الحج مكة من أسهل الطرق وأقربها وهي الأعلى، وخرج من الأخرى وهي الأيسر اللي هي الأسفل. فليس في ذلك حظ على مخالفة الطريق في الحج، وإنما هي لأنها كانت أقرب للرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الذي يعضد أن النبي صلى الله عليه وسلم خالف الطريق حتى في الحج العبادات الأخرى التي ذكر فيها أنه اعتبر أو حث على مخالفة الطريق، فده يخليهم يحطوها مع إيه؟ مع مخالفة الطريق. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد النبي من أزواج أمهات المؤمنين وزوجاته ولبيته، كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحديث الجميل بتاعنا فضل عز وجل اللي هو ونحوها من طريق ورجوع من طريق آخر لتكثير مواضع العبادة، حديث 723. وعن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق، رواه البخاري. أنا ليه معلش أخرت نص الحديث؟ علشان أشمل الباب، عشان احنا دايما بناخد بالحديث الأول كدليل على الباب، فالحديث ده دليل بس على على على العيد، فأردت أن أشمل الباب كله بنواحي ثم حمد بمن نعرج على العيد. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إذا كان يوم عيد خالف الطريق، ليه بيخالف الطريق عليه الصلاة والسلام؟ لأن الطريق سواء في عبادة في صلاة العيد أو زي ما قلنا في الحج أو زي ما قلنا بقى الايه الصنوف اللي قلنا عيادة المريض والغزو والجنازة، كل ده لأنه ذكر العلماء صنيع النبي صلى الله عليه وسلم ليشهد له الطريقين يوم القيامة، لأن هناك شهود للعبد أو عليه، اللهم اجعلها شاهدة لنا لا علينا. وكنت شرحتها فضل عز وجل في فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فذكرت الأشهاد ويوم يقوم الأشهاد سبحان الله، وجيء بالنبيين والشهداء، أن الله عز وجل يجعل هناك شهداء للعبد أو عليه. فأما الشهداء ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. يعني رب العزة تبارك وتعالى شاهد، إن الله كان على كل شيء شهيدا، فيشهد العبد، فيشهد الله لعبده تبارك وتعالى سبحانه ربي عظيم أو عليه فكفى به شهيدا. وكذلك سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم يشهد على هذه الأمة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم، كل نبي شهيد على إيه سبحان الله، شهيد على أمته، ويوم نبعث من كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم سبحان الله، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. شهادة النبي صلى الله عليه وسلم وشهادة سبحان الله، شهادة كذلك. أنا ليه بقولها؟ عشان أنا بقول الطريق بيشهد، أنتم شهداء الله في أرضه، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، وكذلك يشهد الملائكة على العبد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. المكان الذين يكتبان عليه حسنات وسيئات موكلون بهذه النفس، ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا، ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. أعوذ بالله سبحان الله. من هؤلاء الشهداء الأزمنة والأمكنة، الزمان. اللهم اجعل رمضان شاهدا لنا علي لا علينا رب امين. تقبله منا تسلمه منا متقبلا سبحان الله. الزمان بيشهد والمكان بيشهد وهو هذا الشاهد ربنا الرسول صلى الله عليه وسلم. الامه سبحان ربي العظيم. الزمان الملائكه والارض والسماء هم شهداء. فعشان كده انا بمشي احط لي على الارض ايه بصمه ونكتب ما قدموا وآثارهم. مصلاك يبكيك مصحافك سبحان الله يشهد لك انك دوبت عينيك فيه. اللهم نسألك فضلك سجدتك لبس الصلاة سبحان الله. هذه أشهاد يشهدون للطائع بالطاعة والصاحب المعصية عارفينه. فما بكت عليهم السماء والأرض. السماء طهقت منهم شهدت عليه بالكثير والأرض كذلك. السماء لا ربي ربنا عفينا في حديث البر ابن عازب. ربي لا يصعد من قبلنا ربي لا يصعد من قبلنا روح خبيثة. نسأل الله العافية ترد أسفل الأسفلين. أما العبد المؤمن معروف في السماء تشهد له السماء والأرض. لا يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. كم من عمل صالح شهد في السماء أجري في الأرض وشهدت الأرض وصعد ثوابه إلى السماء إلى رب العالمين. فسماء والأرض تشهد. وقال الله عز وجل عن شهادة الأرض خاصة يومئذ تحدث أخبارها يوم القيامة إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرها فتقول عملت كذا وكذا وكذا. فهذه أخبارها ترضي الفضل. أيوة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أتدرون ما أخبارها؟ قال الله رسوله أعلم. قال فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرها. اللهم اجعلهم شهداء. اللهم اجعل الشهداء كلها شاهدة لنا لا علينا. لا كده واحدة سبحان الله عادة. الحمد لله ما شاء الله كانت من قاعدة كل حاجة تشهد. والله أنا رحت مع واحدة ربنا يبارك فيها رحلة ربنا يجعلها طيران بأمين رحلة برية عمرة. أنا ما عدتش لسنة واحدة بس في السعودية يعني ربنا يرزقنا قرارا بمكة في جنب الرياض. فسبحان الله كان كل ما تحصل أي فلوس ما كانتش راح تجمع زي الناس ربنا يبارك لها تجمع فلوس كانت راح تجمع حسنات. فكل ما جيلها عبد فلوسهم راحوا لحج عمره. أنا ست مكني تقول لهم لا لا لا انتوا تطلبوا الفلوس في التحويش وانا بطلبها بمتابعه الحج والعمره. فكانت تسافر سبحان الله فجمعني الله عز وجل بها. كل رحله كل شويه تنزل تقول لك ارض تشهد لي تتوضى وهي على وضوء تتوضى وتصلي ركعتين. وهم ما شاء الله بصراحه يعني من نعمه الله عز وجل زي ما امتن عليهم سبحان الله جعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهره وقدرنا فيها السير. فوجود القرى الظاهره وتقدير الله فيها السير والصلاه نعمه. فطول ما انت ماشي بري ما نكملش سبحان الله ساعتين ماشي او اي حد يقف يعمل حمام تروح راحه متوضيه وصليه رجعتين في المصلى ده. سبحان الله طول الطريق يمكن سبع ساعات مش هقول لك مشى الا بالله كل حته. وتقول لي كمان ايه ما انا ايتين بس ايتين ايتين يشهدونا عشان اللي هو الحديث بتاع ايه سبحان الله ناقتين كوماوتين اللي يروح في المسجد وايتين ايه بناقه ايتين وكذلك كلما اكثرت فالله اكثر. كل مره تكتب اثر تترك اثر. رحت مع اختي رحله تانية والله ما شفت الا بالله ايه ده كل ما نروح في حته تطلع حاجه يعني برضو سبحان الله. رحنا مسجد رح مطلعه صابونه سيبيها سيبيها خلي الناس يستعملوها صدقه جاريه لبغى ما تخلص. تروح سبحان الله في في في في المصلى الثاني تقوم حاطه في في في في الصدقه صندوق الصدقه. طول ما هي ماشيه اللهم بارك لنا ولكم وكل مسلم وزقنا فعل الخيرات تتاجر بهذه المعلومه اللي هي ايه تحدث اخبارها اللي هي كتابه الاثر الصالح لها. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعلمنا ان هناك اثر صالح في العبادات دي انك تمشي على الارض وانت راح تطلبي هذه العباده من طريق فتشهد لك هذه الارض وترجعي من طريق تاني فتشهد لك هذه العباده. الحديث اللي احنا فيه وعن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم عيد عليه السلام خالف الطريق رواه البخاري. يبقى دوت احد سنن العيد. هل هناك سنن اخرى؟ يا ربنا يرزقنا العمل وبلغنا العيد اللهم لك الحمد على عيد الفطر اللهم بلغنا عيد الاضحى بكرمك. نعم هناك سنن طيبة للعيد وعلينا بفضل الله عز وجل أن نستحب ما أحب الله عز وجل، وأن الحمد لله من نتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيما سن. فالنبي صلى الله عليه وسلم سن لنا آداب عليه الصلاة والسلام، وشرع لنا الحمد لله من سنن للعيد، وما لي أرى البعض ليس بحريص عنها بل المخالف. مش انتوا فارج الله فيكم، فتبص تلاقي ساعة العيد الناس غريبة جدا، راحة لا حول ولا قوة إلا بالله، راحة المقابر. أنا يعني مش هتكلم على مخالفات العيد، خلينا الأول نقول على سنن العيد، لكن بيطلع مخالفات من تحت الأرض. العيد يمتلأ بمستحبات، المستحب اللي ذكرها الحديث هو مخالفة الطريق. هل من استحباب آخر؟ نعم، استحباب التجمل من غير فخر ولا مغالاة ولا ضياع للوقت. في سطلين الناس العشر الأواخر قاعدة تلتمس لتر قطر، ودي قاعدة تلتمس درستك دي عباية زراير، ومن الخياط ده الخياط ده مضيع حياتها عشان سنة التجمل. مين اللي قالك إن الجمال بالجديد بس؟ ليس العيد لمن لبس الجديد، ولكن العيد لمن خاف يوم الوعيد. اللهم اجعلنا وإياكم ممن يخاف يوم الوعيد. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم استحب التجمل في العيد، فلما جاءه في حديث ابن عمر وجد عمر حلة سيراء من استبرق تباع في السوق، حلة جميلة كده تسليما كثيرا من الحرير السيراء المخطط المضلع، فأخذها للنبي صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله ابتع هذه، ما تاخد دي كده تجمل، لا تجمل بها في العيد والوفود لما يجي لك حد. فقال إنما هذه لباس من لا خلاق له، من لا خلاق له ربنا يعافينا رب العالمين المحروم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكره التجمل ولم يعلق عليه عليه السلام، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم طيب اغتسل وتطيب صلى الله عليه وسلم وتجمل، ولكن بالمشروع. وإنما ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من لا خلاق له، المقصود به بالنهي عن لبس الحرير وليس بالنهي عن التجمل. لكن من فعل الصحابة كانوا يأخذون أحسن الثياب ويتطيبون بفضل الله عز وجل. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كذلك من سنن العيد ثلاثة بقى: مخالفة الطريق، اثنين التجمل، ثلاثة أكل التمرات، وخاصة في عيد الفطر سنة، والحمد لله من عملناها ووزعناها ربنا يتقبل. بقى اللي انا كنت عايزه اتكلم عليها وانا اتكلمت فيها في النص، اللي هي في عيد الاضحى سبحان الله بيظن ياكل كذلك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدا من سنن العيد الاضحى ان يبدا بالاضحيه، فيشرع الاكل منها بفضل الله عز وجل اول ما يدخل جوف الانسان، عشان دي سبحان الله اللي هي بتاعت فصلي ربك وانحى، طب يصلوا وروحوا ينحروا على طول، لكن الامر فيه متسع. لو كانت بتذبح تاني يوم تالت يوم يبقى هتاكل براحتها، دي بس دي سنه. فاحنا بنقول بعض السنن في العيد، وطبعا ده اللي خلاني اعلق سبحان الله من كام دقيقه كده على امر الاضحيه. اللهم اجعلنا من اهل الاضحيه، اللهم وسع علينا ونوسع على انفسنا وعلى المسلمين، اللهم ارزقنا مالا وسلطه على هلكته في الحق. يا رب حجات مبرورات، يا رب عمرات متقبلات، يا رب انفق على اليتامى والمساكين، يا رب النفع والعمل الصالح كله اكرم الاكرمين. قولي امين، ولما يعطيك اعملي، وما لما يعطيكش احتسبي. وانت بقى فرض انت تسمعيني وانت من اهل السعاده، صحي والله بيخلف سبحان الله. ولها عندي مش هقول تجارب، قصص وشواهد، لكن الوقت لا يتسع والله، ولسنا نحن مقينين بالله متوكلين عليه، لسنا في حاجة إلى التجربة، بل نحن نفعل على يقين لا على سبيل التجربة. طب بس ضحي كده وسع على نفسك وعلى أهل بيتك وعلى المسلمين، وبإذن الله عز وجل سيخلفك الخزائن ملأة. اللهم كذ علينا يا فتاح من خزائنك الملأ. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كذلك من سنن العيد، اللهم صل على محمد وسلم كثيرا، الأكل من الأضحية. كذلك الذهاب إلى مصلى العيد، لأن في ناس بتروح المسجد، لا هو سبحانه يظلم الخروج إلى مصلى العيد، وأن يكون مصلى وليس مسجدا هو الأفضل. النبي صلى الله عليه وسلم حضنا على المساجد كثير، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قدامه المسجد النبوي يصلي فيه. النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى مصلى لتكون هذه من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. فأبي سعيد الخدري كان صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، اللي هي الأماكن الواسعة فضل الله عز وجل المشروعة للصلاة. عندنا الساحة الشعبية، النادي، مش عارف إيه، ملحق بالمسجد إيه، لكن الناس كلها نقول لا سبحان الله، تعالوا صلوا في المسجد ما يصلوش، طب صلوا في الساحة. لا كده في يوم الجمعة العيال ماشية في الساحة مش راضي تخش المسجد، قاعدة بربنا عافينا برا مسجد كده تانية السجادة واقفة مش هنا عليها تفتشها وتصلي، تخش المسجد لو مش عارف عبادتك المقربين في الصف الاول الثاني، خرج جعلنا رايكم من المقربين، لا يبقى بره. واول ما تقولي عيد يخش المسجد، حاجة خلف خلاف. اللهم ارزقنا المتابعة. زي ايه يا جماعة اللي مضايقيني جدا جدا كل شوية؟ مصلحة الفقير. مصلحة الفقير ما تعمليش اضحية ده وزعي لحم. انت مالك؟ مش في شرع؟ مش في شعيرة؟ مصلحة الفقير بلا زكاة فيها تديله فلوس يجيب في دوم العيد لابنه؟ مين اللي قالك انا عايز رز يا ستي؟ دي حبوب. مصلحة الفقير يا ستي بديله بطاطين الدنيا ساعة وانت مالك زكاة المال؟ ما تدخليش مناخيري في اللي الشرع ما الحمد لله مين تعبدنا به في حاجات تعبدية. ظهرت حكم الحمد لله علماءنا قالوه. مش عاجبك الحكم بتاعتهم؟ طب اسمعي الكلام وبس. اللهم اجعلنا من اهل سمعنا واطعنا، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فكذلك هي اولى بالمصلى الا سبحان الله اذا كان في ضيق او مطر او غيره بيخش المسجد وتبقى ما فيهاش كراهه، ده بيبقى بقى مشروع للحمد لله من حفظ المسلمين. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم كثيرا. كذلك ماشيا أن يأتي صلاة العيد ماشيا. والحقيقة أنها ليس بصلاة العيد فكل صلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم إلى الصلاة فأتوها وأنتم تمشون. طبعا الأجر سبحانه يظن بما أعظم الحمد بأمين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم. كان ديارهم بعيدة فكان عايزين يقربوا، فكل ما بيمشوا الحتة دي بيكتب لهم إيه أثر الأجر اللي أحدثوه. فالأثر الذي مشوا به على الأرض يكتب لهم فضل الله عز وجل به الأجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كم مرة يحس صلى الله عليه وسلم أن تكون الصلاة الاتيان للصلاة الخروج إلى الصلاة ماشية. كذلك اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الانتشار والعدد الكبير عن طريق إخراج الجميع. وأنا قلتها في الفضل اللي هي العواتق وزوات القدور والحيض والصبيان كله بسرعة علشان المشروعية. ومن العلماء من ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخالف طريق ذهابه وإيابه حتى تنتشر الشعيرة. يعني يلا يا اصحاب بسرعه عيد يا ابي للمساكين والدوم العاديات والسبحان الله ترجمها بقى الصدقه وغيره فيكون اكثر انتشار. فتلاقي الناس جاي من يعني مثلا لو في طريق ذهاب وطريق اياب اسفلت هنا واسفلت هنا تلاقي الناس كلها ماشيه في الطريقين بس وكل الناس نايمه. لا احنا عايزين الدنيا كلها تعرف النهارده يوم العيد. تكبير علي صوتك، الناس كلها جايه بجديد، الناس كلها فرحانه، الناس في كل حته منتشره، العيال بالبلانين حتى الصغيرين، كل الستات سبحان الله حتى تلبسها اختها جلبابها، الدنيا كلها بتعيد. فذكروا ان مخالفه الطريق سبحان الله وخروج هذا العدد بهذه النيه عشان تبقى الدنيا كلها عيد. فما يبقاش الطريق رايح بس والطريق جاي معروفين، لا كل الحاره والمزنق والزاويه كل الدنيا كلها فضل عز وجل الناس ماشيه من هنا ومن هنا، كل واحد جه من طريق بيغير الطريق ويروح من طريق تاني فيحصل انتشار يحدث بفضل عز وجل نشر لهذه الشعيره. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كذلك بعض السنن أسفى على الإطالة كفاية سبحانه العظيم. بعض السنن كتكبيرات العيد ويستحب بفضل الله عز وجل رفع الصوت بها، وكذلك عدم الإضافة عليها. الناس اللي بتحط يعني إيه بتحط لا حول ولا قوة إلا بالله البهارات بتاعتها لازم على كل حاجة، لا يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما وصانا بالتكبير ورب العزة تبارك وتعالى قال تكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، ما كانش الموضوع فيه خالص الأذكار الناس بتقول عليها بتقولك إيه يعني مثلا إيه الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر والله الحمد قولوا بقى الله أكبر الله أكبر لا أسفل نقول لا إله إلا الله ونعبد إلا إياه له النعمة والفضل، ده تبقى ختم الصف. ليه بتلاقي الناس كده قاعده تقول كده ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين في المايكات والناس تقول جماعي؟ لا هذا غير مشروع. ما وردش ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين، ما وردش قول صدق وعده ونصر عبده اعز جند. يا رب تقوليها احنا وانت يا رب العالمين واحنا عند الصفا والمروه، دي ما بتتقالش هنا. او يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ويكبروا بقى ايه يعني سبحان الله العظيم تكبير يعني اجتماع بصوت واحد على التكبير، ده غير وارد. كله بيكبر محمد بامي وبيعلي صوته بس بيعمل ايه بقى يعني ايه رجة العيد من غير ان تنتظم بصوت واحد لانها من الابتداع، ذكر ذلك الشيخ الالباني. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا واياكم وارزقنا رب العالمين متابعه السنه وارزقنا فعل الخيرات السابقه وغيرها يا رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. انا معاكم دي انا وحد عايز اي حاجه.